هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم، إيش اليد؟ إيه نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما تضع فيه النفقة، لكن إذا جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل منها الرأس لا يمكن أن تكون في الكم. نعم، كيف؟ نعم، يقول الجيب الذي يحب العنق جيب، لا يقول هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد. هذا نظر فيه فيما بعد. وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول، اللي هو الأول، أول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك، ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول. لا ما اقرأ زين، اقرأ من أوله. اي ما يخالف، ما يخالف. يقول الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة وما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول. الأول ما هو؟ الأول هو ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟ الأول هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد. ما هو الظاهر قصده يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا منه نوعان، إنه هو إما أن يكون الفتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. هنا ولا مانع من حملي على القول الثاني، ما قال ولا مانع من حملي على المانع الأول، ولأن يظهر لي أنا أن مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض انه مثل الجيب انه جعل فتحه من عند الكتف، من عند الكتف والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحه لادخال الراس تكون من عند الكتف. احيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحه من عند الكتف الايمن او الايسر، او من عند الكتف الايمن والايسر ايضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم، ها؟ إيش؟ النساء يسألني يعني على السحاب الذي يكون خلف. أي نعم. أي ما في شيء. ما في شيء. أقول الأصل الحل والإباحة. نعم. قال ذكر المتن قال يقول بإصبعيه هكذا. نعم. شرح ابن حجر قال يقول بإصبعيه. نعم. هنا أفرد هنا ثنى. عندي بأصبعين نسختان، فيها نسختان يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم، هي في المتن نسختين بأصبعي وبأصبعي. نعم نعم، كيف التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم، هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس، إذا أراد أن يتصدق قال أنت لن تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادك، واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم، نعم، لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون

تعجلوا في ذلك، قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي وأخذه القميص. لا بكفن، بكفن، لكن لا يمنع أنه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه. على كل حال نعم، هو أدخل قبر فأمر به فأخرج، يعني ما قال دفن، هو وضع في القبر وجاء الرسول قبل أن يتم دفنه. نعم هنا هو يعني قال نفذ من ريقه وألبسه قميصا. نعم يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان هو ألبسه أو سبي من قبل. من ألبسه؟ من ألبسه؟ ممكن يكون ألبسه يعني عبد الله ولده، لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه من ريقه، فساق أيضا وأنه قد أيضا أكرمه وألبسه قميصا. هذا الوجه الثالث، إن الواو لا تقتضي الجمع. نعم. على إيش؟ يعني خلع القميص اولا ثانيا، يعني ثاني بعيده، لو كان كذلك لقد خلعه. نعم ايش اعطاه قميصين. نعم وش بعده؟ وقال في الرواية الذي يري جدا. أقول وش بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه لا يعني. فكيف يطلب الأول ثم يطلب الثاني؟ إيه يمكن أعطاه الأول وأراد إنه يلبس القميص الذي يلي جسمه. نرجع له. إيه. هذا كله هذا إذا صح، إذا لم يكن في الحديث الشذوذ. إذا لم يكن حديث الشذوذ من الرواة عن جابر، لأن المسألة ما ليست المسألة من جابر رأسا، بيننا وبين جابر رجال، ويمكن بعضهم اختلف عليه السياق وساقه على. نعم نعم نعم نعم هذا إن صحت رواية الترمذي فلا مانع، لأنه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدخل في القبر، بعد ما أدخل عبد الله بن أبي في القبر. فلماذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله؟ أخرج لأجل يدخل فيه على من ريقه ولأجل يلبسه القميص. لكن كان معه كان معه في القبر، فلماذا يدخل ثم يخرج اليوم؟ كيف يدخلون ثم يخرج؟ كان معهم في الجنازة. نعم. فلماذا يدخلون القبر ثم يخرجوا ينفث فيه؟ ما كان ينفث قبل أن يدخل. أنت تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، مهو بلازم أن يكون ماسكا بالجنازة. الجنازة سبقت والرسول مثلا في أخريات القوم وأدخل ثم حضر، ما يمنع. تعرف المشيعين قد يكون كثير، لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يعد من أشرافهم وكبرائهم. نعم. ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميصين، هذا أقرب شيء. نعم. عندك شيء أنت فائدة؟ هي نفس الشيء واحد واو وجه الثالثة ما كتب. أيه. وهذا الاثنين نفس الشيء ما تفعل. أي أحسنت. والفوائد لهذه الحديث أيهن؟ يعني هذا عبد الله بن أبي هذا منافق، وليش أتى قميص؟ هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه. قال في هنا في الشرحة يعني عبد الله بن أبي أتى القميص للعباس إذا استشهد في البدر، وبعد لا هو الطبيب القام العباس ما جاء قميص

مثلا لو أدخل اليمنى فإنه لا يجوز إلا بعد غسل. يعني هل تقول هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ ها؟ هذا سؤالك؟ ما تقولون؟ إيه لكن الكلام على الحديث يدل على هذا. طيب فيه خلاف الحقيقة، هل توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله، أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت كل واحدة طاهرة، فعندنا صفة وموصوف، الصفة طاهرتان، الموصوف القدمان، فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، والعلماء مختلفون فيه، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما، فقال إذا توضأ فلبس، وظهر هذا أنه لا بد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم فهد. ما ذكره المغيرة يا فهد، لعله حذيفة، حذيفة بن الإيمان. هنا ما يدل على جواز القربة قول يدنه حتى قمت عند عقبي فباله. مهم منا هذه، مهم منا، ما له شاهد في الباب. لا، قولنا عندما قلنا ابتعاد. إيه. أي نعم نعم نعم، يسلم ابتعاد صح، لكن في ذلك المكان إما أن يكون لا مكان بعيد يمكن أن يبول فيه. أصبر أصبر أصبرك الله فيه. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حصره البول، حصره البول ولم يتمكن من البعد، عرفت؟ وأما أمره بالدنو فلأجل أن يكون فيه ستر عن القوم الذين كانوا حوله. نعم دروهاب. ها؟ مساعدة في نزع الحذاء أو الخف، إنه لا يعتبر من الإهانة. إيه. طيب وش تقولون؟ ها؟ إيه. يعني يقول في هذا الحديث دليل على أن خلع النعلين من الإنسان لا يعد هوانا بالخالق، هذا معنى كلامه. فهل هذا مطلق؟ ها؟ ليس على إطلاقه، وليس على إطلاقه. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن خدمة الرسول حتى في هذا الأمر يعتبر مكرمة ومنقبة ومرفع، لكن يجي واحد يتذلل إلى شخص إلى هذا الحد لغرض دنيوي، لا شك أنه مذموم إذا كان لغرض دنيوي. أما إذا كان لمصلحة، مثل لو فرضنا أن هذا الإنسان فعله في رجل من أهل العلم أمام قسيس من الخبثاء النصارى أو غيرهم، ليبين له أن المسلمين يكرمون أهل العلم فيهم، فيغتاظ الكافر، فهذا يكون جيدا، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وما كانوا يفعلون هذا في المعتاد، لكن أرادوا أن يذهب رسول قريش إلى قريش مشدوها، وفعلا هذا اللي حصل. لما راح إلى قريش قال يا جماعة دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحد يعظمه أصحابه

يشمل المؤنث، والمؤنث يشمل المذكر، إلا بدليل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين يدخلون في هذا. فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فهو فيدخل فيه النساء، وما كان بلفظ التأنيث فيدخل فيه الرجال إلا بدليل. فإذا قال قائل: ما هي النكتة أو الحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا؟ قلنا: لأن الرجال أفضل وأحرى بالقبول والتزام التكليف والأوامر والنواهي. وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل، فلأن هذا الوصف في النساء أغلب، فأغلب من يرمى بالزنا من؟ النساء، هذا أغلب من يرمى بالزنا. يقول: فنان بغي، نادر أن يوصف الرجل بالزنا، وإن كان يوصف بلا شك. نعم. المهم على كل حال، فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرير، إما كله وغالبه، وأنه كان مرخصا فيه في الأول، ثم بعد ذلك منع، ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه، ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا، وقال: لا ينبغي هذا للمتقي. نعم نعم. إيش الشارح؟ نعم. لا ما في إشكال الصبيان. الصحيح أنه حكم الرجال، الصبي حكم الرجال، الرجل في كل شيء، الذكر كحكم الذكور، والصبية كحكم الإناث. شيخ، يسلم من الحرير أن الإنسان إذا صلى في ثوب حرير أنه لا يلزم الإعادة، قبل التحريم. قبل التحريم. اي ما يقضي الصلاة، صح، هذا صحيح. نعم. احسن الله اليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا المتقين، قل: هل يجوز لغير النبي ان يقول مثل هذا القول فيما يعرض عليه ولا يقول هذا من باب التزكية؟ لا، هذا من باب الخبر وتعليق الحكم بالوصف. يجوز. نعم يا حسين. الاسم الماضي ذكرنا قول بطال ان الايمان لا يتبعه. نعم. قال الاخوان استدرك على هذا، قلنا ان هذا يعني يكون الايمان والكفر في قلب الانسان لا يمنع. يمكن الجمع فيه خسار إيمان وخسار كفر. ذكر ابن كثير في التفسير، ذكر حديث ثلاثة من كنا فيه، كان منافق منافقا خالصا. نعم. وكان فيه شيبة من النفاق، خاصة من النفاق. نعم. ثم قال بعد ذلك: يقول استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق. نعم. إما عملي في هذا الحديث هو اعتقادي كما دلت عليه الآية، فما ذهب إليه طائفة من السلف. نعم. إيه نعم صحيح، لا شك فيها، وشعبة من الطاعة وشعبة من الفسوق. إيه نعم، معناه إن من وصف بالإسلام على سبيل الإطلاق فمعناه أنه ليس فيه كفر، يعني ليس فيه كفر يمحو الإسلام، لأنه إما إسلام وإما كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن المؤمن قد يكون فيه خصال كفر، وهذا لا يقتضي أن يوصف بالكفر على الإطلاق، بل يقال كافر كفر كفر في كذا وكذا. فالكفر المطلق لا يجتمع مع الإسلام أبدا. العبارة سبق لنا البارحة، المراد أنه لا يجتمع الكفر المطلق مع الإسلام. ثلاثة. نعم. كلام الحافظ في إيش؟ ها؟ كلام الحافظ والثاني جاء عليه. إيش؟ الكلام الحافظ يحتاج إجابة عليه. أيهن؟ في. وعلى أن الصبيان لا يحكم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى، وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد. نعم. وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية وعكسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييز. نعم. الصحيح في هذه المسألة مذهب الحنابلة، وأنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس البالغ، لأن الحكم واحد. وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على ذكورها ولم يقل على رجالها، دليل على أن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين. نعم. وأما قوله إنه لا يوصف بالتقوى، فيقال إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كان الصبي من أبوين مسلمين فإنه يوصف بالتقوى لأنه مسلم. نعم. نعم. حديث الحسن بن علي في صحيح البخاري ومسلم أن أبو هريرة ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين لكع؟ أثم لكع؟ فظننت أن أمه تغسله، فخرج يلبس سخابا أو سخابا وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل يجوز للرجل البالغ أن يلبس هذا السخاب؟ ما هو السخاب؟ السخاب العقد، بعضه لؤلؤ وبعضه محلى بالموضوع فيه، لعله صغير كان، لعله كان صغيرا. نعم. صغير لا بأس به، لأن هذا يتبع العادة، وله بذهب، لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه. فما دام ما فيه ذهب، اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل. باب البرانس. وقال لي مسدد: حدثنا معتمر قالت: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل. البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا، ما ثياب المغاربة، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب.